اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمل جبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها التمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمل جبال I'm not afraid to die.